أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله.